احنا توقفنا في المرة الماضية على الورقة، ورقة ضايعة. الورقة ضايعة. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ألا يكفي أن أحيلك على الكتاب الذي صار في ملكك، أم لا بد أن تسمع من فمي؟ نعم، هكذا ترغب. الحقيقة أنني كنت أصبت بعرض في عيني اليمنى. كنت إذا نظرت إلى الجدار الأبيض فأرى خيال شيء في عيني كالذبابة يتحرك، ولما عرضت نفسي على الطبيب قال هذا يسمى عندهم بالذبابة الطائرة، وهذا عبارة عن عرق دقيق متفسخ وخرج منه قطرة دقيقة جدا من الدم فنزل على العين، فهي التي تراها تذهب وتجيء. فالمهم سألني ما عمله، قلت له ساعاتي. قال هذا وجاءك هذا من التعب. فبينت له واقعي انه ساعاتي ومطالع كثيرا، فطلب مني الراحة مقدار 6 أشهر مع بعض القطرات والعلاجات. فرجعت إلى دكاني وبدأت أجلس في الدكان، لا أعمل شيئا لا في المهنة ولا في القراءة والمطالعة. مضى علينا أسبوع أسبوعين، بدأ الملل يتسرب إلي، فأخذت أمني نفسي وأعللها بشتى التعليلات. وخطر في بالي أن في المكتبة الظاهرية مجموعة لرسائل عديدة، إحداها في ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، فخططت في ذهني أن أكلف الخطاط هناك النساخ أن ينسخ هذه الرسالة، ولا بينما ينتهي من النسخ يكون أنا ربما استجممت واسترجعت شيء من راحتي وسلامة عيني. وذهبت إلى المكتبة الظاهرية وكلفت صاحبنا هذا بأن ينسخ رسالة، وبدأ فعلا. لما وصل إلى منتصفها جاء إلي ليقول أن الرسالة فيها خرم، فيها نقص. فذهبت إلى هناك إلى المكتبة، طلعت على رسالة فعلا فيها نقص. قلت له أمضي في سبيلك ويخلق الله ما لا تعلمون. انتهى الرجل من نسخ الرسالة، وكان كما يقولون عقل الباطن يشتغل ليلا نهارا في البحث أين ذهب هذا النقص. فافترضت أن هذه الرسائل لما جمعت في هذا المجلد كغيره من المجلدات ربما سقط من المجلد لهذا المجلد الورقة أو الورقتان المفقودتان، فخيطها في مجموع آخر. فإذا لا سبيل إلا للبحث في المجاميع الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكتب المكتبة الظاهرية المخطوطة هي مرتبة على العلوم كما هو النظام العام في كل مكاتب الدنيا، إلا أن هناك نحو 150 مجلدا تسمى بالمجاميع، وهو اسم على مسمى لأن كل مجلد يجمع عديدا من الرسائل مختلفة النظام والترتيب والمواضيع، ولذلك وضعوها تحت عنوان المجاميع. ف فقلت في خاطري الأحسن أن بدأ بهذه المجاميع، فبدأت. ثم مما يسر البحث أن هذه المجاميع كما أنها مختلفة المواضيع والمؤلفين فهي مختلفة نوعية الورق أيضا، فتجد شيء طويل وشيء قصير وشيء أبيض وشيء رمادي وشيء أزرق أحيانا وهكذا. فمن السهل أن الإنسان يقلب هذه المجاميع، هذا كله كان يسهل لطريقة البحث. بدأت مجلد أول ثاني ثالث ما عاد أذكر بالضبط، وإذا بي أعثر على عنوان رسالة، والله هذه رسالة مهمة، لكن أجد الجزء الثاني. لو كان الجزء الأول كان كمل الأمر وكنت أسجله عندي ليوما ما ننسخ ونستفيد منه، فلما أجد الجزء الثاني أو الثالث أعرض عنه ومضيت. بعد عديد من المجلدات وإذا بي أعثر على المجلد الأول لرسالة من تلك الرسائل، فأتحسف وأندم وأقول ليتني كتبت عنوان ورقم الجزء الثاني هاي الجزء الأول. إذا أخذت عبرة فبدأت أسجل أي شيء يعجبني ولو كان ناقصا. وتلاحظ هنا بأنه كنت في شيء صرت في شيء آخر، كنت أبحث عن ورقة ضائعة وإذا أنا الآن أسجل العناوين اللي هي كنوز تعتبر ولو كانت يعني غير تامة. المهم انتهيت من 150 مجلد وما حصلت على ورقة ضائعة، لكني خرجتني ربح كبير جدا من الناحية العلمية.